باب الضاد والظاء. والضاد باستيطالات ومخراج. ميز من الظاء وكلها تاجي. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ظاش وظو كظم ظلما. أغلو الظلام ظفرين انتظر ظما. أظفار ظنا كيف جواعظ سوى. عيضين ظل النحل زخروف سوى. وظلت ظلتم وبيروا من ظلوا. كالحجر ظلت شعارنا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر. وكنت فظا وجميع النظر. إلا بي ويل هل وأولى ناظرة. والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام. وفي ظنينين الخلاف سامي. وإن تلاقى البيان لازم. أنقض ظهرك يا عبد الظالم. والضر مع وعظت مع أفضتم. وصفيها جباههم عليهم.